أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, my God. والله يقدر الليل والنهار والله يغير الليل والنهار علم أن لن تردوك فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تردوا علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون يقاتلون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله علم أن سيكون منكم مرضى

يا ولا نملك أن نقول هذا القول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهكذا أخوات الإيمان والإسلام فمعنى لكلمة الله تبارك وتعالى ونسأل علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بفرغاه مركز البنك البشرية أمواجات الإذاعة المحلية إدارة محمد سلام ومرحبا بكم. شركة عمل أجمل كهربائية في إدارة الحاج هادي سعد بن أبي مخازن الفرق الزاوية الكبرى والخدمة الممتازة إدارة الحاج نبو برامطوش وكبو أخوات اليمن والإسلام لا أراكم الله وكرام في عدو في لديكم ورحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.